أسباب سقوط العقوبة عن العصاة؟ يقول صاحب شرح العقيدة الطحاوية: إذا وقع العبد المؤمن في المعصية فإن الله سبحانه وتعالى قد فتح لعباده أبواب رحمته للخلاص من عقوبة ما يقعون فيه إذا أخلصوا واتقوا، فالحسرة كل الحسرة لمن لم يتعرض لتلك الأسباب التي تسقط عنه العقوبة. هذا وقد استقرأ بعض العلماء الأسباب التي تسقط العقوبة عن المعاصي في نصوص القرآن والسنة. ونلخص للأخ القارئ ما خلص إليه شارح العقيدة الطحاوية في هذا الموضوع، فقد قال: إن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة، ثم ذكر منها ما يلي: السبب الأول التوبة، فقد قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال أيضا: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والتوبة التي تسقط العقوبة هي التوبة النصوح، وهي الخالصة النابعة من القلب لا المقتصرة على النطق باللسان، وهي ما يصحبها الندم على ما فات من المعاصي والعزم على عدم العودة إليها وعمل الصالحات. وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. السبب الثاني الاستغفار، فقد قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والواقع أن الاستغفار يدخل في معنى التوبة، فإن الاستغفار طلب مغفرة الذنوب التي وقع فيها العبد، وهو ما يدخل في الندم على ما قدم الإنسان، فإن طلب المغفرة عنوان هذا الندم، وتزيد التوبة عن الاستغفار أن في معناها العزم على اجتناب المعاصي في المستقبل. السبب الثالث فعل السيئات، فعل الحسنات، فقد قال سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. السبب الرابع الوقوع في المصائب الدنيوية، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة التي يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. واعلم أن تكفير الخطايا يكون بسبب وقوع المعصية نفسها، فإذا صبر المبتلي فاز بثواب جديد فوق تكفير خطاياه، وإن سخط اكتسب إثما جديدا ويبقى تكفير خطاياه بوقوع المصيبة. السبب الخامس عذاب القبر. السبب السادس أهوال يوم القيامة وشدائده. السبب السابع شفاعة من أذن الله لهم بالشفاعة يوم القيامة. السبب الثامن عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة، كما قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. السبب التاسع دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. السبب العاشر ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل منه بمسكنه كان له في الدنيا. السبب الحادي عشر: ما يهدي للعبد المؤمن من ثواب صدقة أو قراءة حج أو نحو ذلك. فقد اتفق أهل السنة على أن الأموات من المؤمنين ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: الأمر الأول ما تسبب إليه الميت في حياته، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما عند مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. الأمر الثاني دعاء المسلمين واستغفارهم والصدقة والحج. واختلفوا في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. أما عن مكفرات الذنوب فهي: إما أن تتمثل في أفعال يفعلها العبد أو أقوال يقولها فيغفر الله عز وجل له، وإما أن تتمثل في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أفعال فعلها بعض الناس من الأمم السابقة لكي نتأسى بهم في ذلك الفعل، ولكي يغفر الله لنا كما غفر لهم بسبب فعلهم هذا. وإليك أخي الحبيب وأختي الفاضلة، ها هي مكفرات الذنوب، أقدمها لحضراتكم سائلا الحق جل جلاله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا.